الصفحة 85 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، استعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل حبست يده عن الإعطاء وشدت إلى عنقه. ولا تبسطها كل البسط، استعارة في معنى غاية الجود، فنهى الله عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما، كقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تفسير ابن جزي. السؤال: جعل الله هذه الشريعة وسطا، مثل لذلك بمثال. الوقفة الثانية. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، فإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ولو غني لفسد عليه دينه، وإن من العباد لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لفسد عليه دينه. وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا والفقر عقوبة، عياذا بالله من هذا وهذا. تفسير ابن كثير. السؤال: ما وجه ختم هذه الآية بوصفي الخبير والبصير؟ الوقفة الثالثة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده. تفسير ابن كثير. السؤال: من أرحم بك، ربك أم والداك، ولماذا؟ الوقفة الرابعة. ولا تقربوا الزنا. والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. تفسير السعدي. السؤال: ما الفرق بين ولا تقربوا الزنا ولا تفعلوا الزنا، وأيهما أبلغ وأشد في النهي؟ الوقفة الخامسة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجرؤ على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. تفسير السعدي. السؤال: ما الأسباب التي جعلت الزنا يستحق الوصف بكونه فاحشة؟ الوقفة السادسة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا أدب خلقي عظيم، وهو أيضا إصلاح عقلي جليل، يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية، بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. تفسير ابن عاشور. السؤال: أرشدت الآية الكريمة إلى أدب خلقي واصطلاح عقلي، بين ذلك. الوقفة السابعة. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أي مقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف، فلا يليق بك التكبر. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا لا يليق بالعبد الضعيف التكبر؟ معاني الكلمات: ملومة، يلومك الناس ويذمونك، محسورة، فارغ اليد نادما على تبذيرك، ويقدر، يضيق، إملاق، فقر، ولا تقف، لا تتبع، مرحا، مختالا متكبرا. العمل بالآيات. العمل الأول، حدد سببا يذكرك المعصية وابتعد عنه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. العمل الثاني، اكفل يتيما أو أسهم في كفالته عن طريق إحدى المؤسسات الخيرية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. العمل الثالث، قل لا أعلم، لا أدري، وعود لسانك هذه الكلمة فيما لا تعرفه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. التوجيهات. التوجيه الأول، ابتعد عن الخطوات التي تؤدي بك إلى الوقوع في الفواحش والمعاصي، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا تقربوا الزنا. التوجيه الثاني، أنت مسؤول يوم القيامة عن العهود والعقود التي عقدتها مع الله أو مع خلقه، فاحرص على الوفاء بها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. التوجيه الثالث، هذه الجوارح أنت مسؤول عنها أمام الله تعالى، ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها، فاستعملها في الطاعة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.